ويصعد وهكذا. يلا نعم. لا لا يأخذ عنهم، لا يأخذ عنهم. وعز يمكن أن يحفظ وحده، ولكن يسمى على شيخ يصحح له. وأنا تمنيت ولا زالت الأمنية في قلبي أن يكون في المسجد هذا حلقة تحفيظ بعد العصر كل يوم، ولكن ما وجدت. كنا قد وجدنا شخصا، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يتواصل الجهد لأمر يعلمه. فأود ذلك من بعض الحفاظ المتقنين لرواية أو روايتين أن يفرغ نفسه لأن يسمع من الإخوة، فإن هذا يشجعهم على التنافس وعلى الحفظ، ويكون ذلك بعد العصر. نعم. وإذا لم يجد فليستعن بالمسجلات، ولكن المسجلات فيها آفات أيضا. لا يسمع المسجلات في من قراءة التراويح، لأن قراءة التراويح يغلب على القراء السرعة، وهذه السرعة قد يخل فيها الإنسان بقواعد التجويد. فليأخذ شيخا متقنا قراءة متأنية، لا سيما شيوخ مصر، لا سيما شيوخ مصر، لأنه كما قيل أنزل القرآن بالحجاز، وكتب في الشام، وقرئ في مصر، وقرئ في مصر، وكرر في المغرب، وحفظ بموريتانيا. نعم. الحفظ، الحفظ أوقات التفسير هذه اجعلها في أوقات أخرى. نعم. يلا ياسين. أحسن الله إليكم. أحيانا في وقت المذاكرة مع طلاب العلم يكون هناك مسألة خلافية، يكون في اختلاف وجهة النظر، كل واحد يأخذ بقول. لا بد من الاحترام المتبادل فيها. نعم. غالبا في نهاية المجلس يكون هناك يعني شيء في الصدور. إذا لا داعي لطرح مسار الخلاف، لا داعي، يسكت الإنسان أحسن، لأن الخلاف لا بد فيه من مستوى في طرحه، مستوى في العلم ومستوى في الأدب. فإذا عرف أن هذا سيغير الصدور وتصفر به الوجوه ويبدأ السم يتقاطر، لا داعي. نعم. فيه شيء؟ نعم. ماءه أبيض. نعم. يستغفر له ويدعو الله له بالسداد والبركة في العمر والبركة في الجهد وما إلى ذلك. في صالح في شيء؟ اسمك ذكرني بالله. زياد. يلا يا زياد. لا شك أنا أنصح بهذا. نعم. خاصة للذي حضر تأخذون القرص، وقد وضعها الإخوة في قرص تام، حتى دروس الأداب مسجلة كلها في قرص تعيدها كلها، وسوف ترى أنك ستستفيد فائدة عظيمة. ولا تستعجل تصل إلى المناقشات فتقطع المناقشة، لا تقطع المناقشة، المناقشات فيها فوائد وفيها أخذ ورد، وتتذكر بها مسائل. نعم نعم. التكرار، التكرار قاعدة الحفظ. يقول العلماء قاعدة الحفظ التكرار، التكرار يعلم الصبر بلا ملل. كرر. والناس يتفاوتون، هل يقرأ سورة كاملة، صفحة، ربع؟ كل إنسان والمقدرة، 10 آيات، 5 آيات، 3 آيات، كل إنسان وطاقته. فأنت تنظر إلى طاقة استيعابك، إذا كانت صفحة كثيرة عليك نصف صفحة، نصف صفحة كثيرة عليك فقرة، إذا كانت فقرة 10 آيات، 5 آيات، 5 آيات تكررها، وتستعين بالله ثم بالتسجيلات في السيارة في البيت، السورة التي ستحفظها تكرر سماعها عن شيخ متقن ضابط يقرأ قراءة متأنية على رواية واحدة، قراءة الشيخ الحذيفي مثلا، المنشاوي خاصة، الحصري، علي جابر، قراء خاصة يعني نسميهم الوزن الثقيل، لأن هذا الجيل جيل مبارك حقيقة، وقل أن يخلفهم أحد في هذا الزمن. الآن كلنا ونبدأ أولهم السرعة، ليش؟ لأنه ابتلينا بالتراويح والناس خلفنا يتضجرون، وهذا يقول أنه أطال، وهذا يقول كثير القراءة علينا، فقد يحتاج الإنسان للتخفيف على الناس. لكن القراءة هذه المضبوطة، هذه لا شك أنها تضبط مخارج الحروف وتعلم الغنن والمدود وما إلى ذلك. نعم. لا يجاوزون 10 آيات. إيه نعم، على كل حال يستطيع أن يجمع بين الحفظ ومعرفة التفسير، لكن يأخذ تفسيرا مختصرا، ما يذهب لتفسير القرطبي أو تفسير ابن جرير. هذا تفسير ابن مأثور يذكر لك كل التفاسير، كل تفاسير الصحابة والتابعين، يأخذ مختصرا. السعدي، ابن كثير كذلك. نعم، ذكرني باسمه، شاد لي. نعم، هذا هو الأصل. إذا كان قد خوطب بآية، مثلا إذا كان سيتعامل بالربا أو عرضت له فرصة في التعامل بالربا وهو يحفظ الآية، هنا يخاطب بها. يلا يا نعم معز. أوقات هذه بحسب الإنسان، يوزع وقته فيه من الناس من يشتغل. لابد من مراعاة ظروفكم، أنا ما أريد أن تقولوا هذا يريد أن يجعلنا رهبانا في الصوامع، لا، يعني بحسب الظروف. أعلم أن لكم وظائف ولكم أعمال ولكم فواتير، وأعلم أن منكم من يقول هذا يريد أن إيش؟ يريد أن نتفرغ، هو سيدفع لنا الفواتير آخر الشهر. لا، وزعوا أوقاتك في 24 ساعة. أنت كل إنسان يعرف نفسه، في 24 ساعة لك وقت تعمل فيه، ووقت تأكل فيه، ووقت تدخل فيه للخلاء، ووقت تستحم فيه، ووقت للزوجة. من 24 ساعة إذا نظمت وقتك تستطيع أن تستفيد يوميا، يوميا تستطيع أن تستفيد، حتى ولو كنت تعمل طيلة النهار. لأن بعض الناس يقول لك العمل، صحيح العمل كل ما قل إلى الظهر مثلا أحسن إذا ابتلي الإنسان بالعمل، لكن هب أنك الآن تعمل طيلة اليوم، ذهابك وإيابك إلى العمل هذا تستغله في طلب العلم، استغللته في حفظ القرآن، استغللته وأعمل، أجمع بين العمل وطلب العلم والحفظ والإمامة في المسجد هنا في 93 و94 و95 هذا المسجد القديم، هذا البدروم الأول في فيلي هنا، استغللت الوقت. إذا كان عندك سيارة أحسن، ليش؟ لأنك تستعين بيش بالسماع في الذهاب والإياب، سواء كانت متون تحفظها أو شروح تسمعها أو قرآن كذلك تكرر سماعه حتى يعينك على الحفظ. يعني يمكن، الوسائل الآن متاحة الحمد لله. الطعام جاهز. يلا محمد، آخر سؤال فقط. نعم، هذا باعتبار الأغلب والجنس كما قال أهل العلم، باعتبار الأغلب والجنس جنسه. نقف على هذا. طعامكم جاهز إن شاء الله. بالنسبة للمسابقة كما قلت لك سأفرغ نفسي للتصحيح.